يرحب بجميع الفتيان وجميع الفتيات على مستوى العالم. وقلنا عندنا هدف واضح في هذا البرنامج، ان احنا اولا نكونه هي الفتى الماهر. الفتى الماهر دوت عنده 3 صفات. كرم، ايوه، البره، وقبلها ايه؟ سفرة. ان الله جل وعلا يرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع به اخرين، يرفع من يعمل به. رفعتك في الدنيا وفي الاخرة بعملك بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، برحب بأبنائي وبناتي الفتيان وفتيات في جميع أنحاء العالم، واللي هم عندهم هدف ونية إن هم يكونوا ماهرين بالقرآن. البرنامج دوت ان شاء الله يكون خطوة مننا احنا نساعدكم بيه ان انتوا تلتحقوا بمسابقة الماهر بالقرآن دراية ورواية، وكمان تكونوا ماهرين بالسنة ايضا دراية ورواية. ولكن قلت عليكم واجب ان انتوا لما تخلصوا الحلقات دي على طول تعملوا ملفات الدراية بتاعتكم، بجانب ان انتوا تحفظوا بقى الصور ديت والايات دي مع حد متقن يجود لكم القرآن، عشان خاطر تكونوا بالفعل ماهرين متقنين للمباني والمعاني، وان شاء الله تعالى برضو تعملوا بهذه الايات. النهارده معادنا مع سوره من السور ان صلى ذكر عنها ان هي من سره ان ينظر الى يوم القيامه كانه راي عين، كانك شايف، كانك شايفه يوم القيامه بالظبط، كانه راي عين، فليقرا 3 صور. خدنا منهم 2 ودي السوره الثالثه. اذا الشمس كورت، واذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. يبقى الصور ديت اليوم ده يوم عظيم جدا يا جماعة حبايبي، ربنا يبارك فيكم. يوم طويل قوي، يوم مقداره 50,000 سنة. فاليوم ده يا عمر كتر ما هو طويل مليء جدا بالأحداث، هيحصل فيه أوقات السماء تنفطر والسماء تنشق والشمس تكور وما إلى ذلك من الأحداث اللي احنا هنعرفها من خلال هذه الصورة ان شاء الله تعالى. يلا بينا نقرا مع بعضينا، وبعد كده نعرف معاني السوره ونعرف برضه هناخد ايه من الاحاديث النهارده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا الشمس كورت. وإذا النجوم انكدرت. وإذا الجبال سيرت. وإذا العشار عطلت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سجرت. وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت. وإذا الموءودة سئلت. بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت. وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء قشطت. وإذا السماء قشطت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس. فلا أقسم بالخنس. الجوار الكنس. الجوار الكنس. والليل إذا عسعس. والليل إذا عسعس. والصبح إذا تنفس. والصبح إذا تنفس. إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين. لا هنا إدغام ولا إظهار؟ ما تقولش قوة، لا هنا التنوين جه بعدها العين، يبقى إيه؟ إظهار. يبقى ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة عند، ذي قوة عند، اظهر ذي قوة عند، ذي قوة عند ذو العرش المكين، ذو ولا ذي؟ ذي العرش المكين، مطاع مطاع ثم أمين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، وما هو بقول شيطان رجيم. هنا بقى مش شيطان رجيم، لا شيطان الرجيم. شيطان الرجيم. فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. ذكرا للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب الحمد لله احنا كده خلصنا قراءة السورة، فاضل بس معانا ان احنا نعرف معانيها ونعرف الوصايا بقى والمعلومات اللي عرفها عن ربنا وعن نفسنا في خلال هذه الآية. ربنا عز وجل سبحانه وحمده يصور لينا يوم القيامة كأننا نراها. يوم القيامة فيها أهوال كثيرة وفيها تغيرات في الكون بشكل جذري، وفي الشمس هتتغير، الجبال، النجوم، البحار، الأرض، ففيش حاجة هتفضل إلا وهتتغير يوم القيامة. هذه الأرض هتبدل تبقى أرض تانية خالص، هذه السماء تبقى أرض تانية خالص، الشمس، النجوم، كل حاجة هتتغير. ورب سبحانه وحمد يخبرنا عن بعض ما سيحدث في هذا اليوم العظيم. لو قلنا مقدره قد إيه؟ 50,000 سنة. فبعد جل بيقول لك ان يوم القيامة هيحصل اذا الشمس كورت تلف ويذهب ضوءها. في بعض الايات التانية ان او بعض الايات الثانية ربنا عز وجل يذكر ان الشمس دي نفسها ايه هتلقى في جهنم، فيلقى معها مين اللي كانوا بيعبدوا الشمس دي. فربنا عز وجل يقول لنا هنا ان الشمس هيحصل فيها ان هي ايه هتذهب ضوءها في بعض الاوقات، واذا النجوم انكدرت تناثرت وذهب نورها. طب هذه الجبال ايه اللي يحصل فيها؟ واذا الجبال سجرت صارت غبار متطاير. الجبل هو عامل ازاي والشكل عالي ازاي، كل الجبال دي كلها هتبقى ايه؟ تبقى غبار. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. الارض كلها ما فيش ايه اي حاجة عالية، كل المباني كل الاشياء دي كلها ايه هتهدم. طيب ده يوم القيامة عشان احنا بس ايه نشكر ربنا على هذه النعم دي كلها. الامر التاني نستعد بالفعل، نستعد في ايه؟ عشان كده لما يحصل الشمس يبقى في كسوف كده بالشمس ما يبقاش فرحانين، ده بالعكس دي علامة على يوم القيامة. هذه الجبال تنظر اليها تفتكر ان يوم الايام ان هي ايه هتبقى هباء منثور، هتبقى كده يعني غبار قصدي. النجوم دي اللي شايفها حلوة ديت هتتناثر وهتساقط. طيب ايه تاني اللي هيحصل؟ واذا العشار عطلت. زمان عند العرب كان عندهم اغلى حاجة، اغلى حاجة في الاموال اللي هي الجمل، او الجمل اللي هو الايه الحامل ديت، كانت اغلى حاجة عندهم. تخيل كده انت، لو انت يا عمر لقيت دلوقتي يعني معاك فلوس وقدامك عربية مرسيدس، هتحبها تشتريها ولا لا؟ لو معاك فلوس حتى لو دي ببلاش اكيد هتاخدها. تخيل بقى ان يوم القيامة ان هذه الاشياء بقى الثمينة والنفيسة محدش هيرضى ايه يبص لها حتى. ليه؟ ان عذاب ربنا عز وجل شديد في هذا اليوم، فبالتالي كله مذهول من ايه؟ من هذا اليوم، ويترك ويهمل هذه الامور. طيب ايه تاني؟ حتى الوحوش نفسها الوحشية دي تجمع وايه وتختلط. واذا الوحوش حشرت، ليه حشرت؟ عشان يقتص بعضها من بعض، كله هايه يعني. هذا اليوم يوم الجزاء، كله هيجازى. مش بس كده، البحار سجرت، واذا البحار سجرت يعني اوقدت، فصارت على عظم هذا البحر بقى نار متقدة. ايه تاني هيحصل؟ واذا النفوس زوجت. يعني ايه بقى نفوس زوجت؟ فهمتها كده انك تتجوزه؟ لا، النفوس تقرن بامثالها وشبهها. يعني لو واحد كان متكبر والتاني في امريكا متكبر والتالت في استراليا متكبر، كل دول يتجمعوا مع بعض. طب انا كنت بحب بقى مغني وده بيحب مغني، يتجمعوا مع بعض. المرء مع مين؟ مع من احب يوم القيامة. ومن تشبه بقوم فهو ايه؟ معهم يوم القيامة. عشان كده دي حاجة خطيرة جدا، يعرف انت شبه مين. في ناس هتجمع مع قارون في نار جهنم، هتجمع مع ابو لهب، ناس هتجمع مع فرعون، ناس هتجمع مع الشياطين، كانوا اولياء للشياطين، يبدأوا ان هم ايه تقرن ويبقى مجموعين. عشان كده ربنا قال وثيق الذين كفروا الى جهنم ايه زمرة، مجموعات مجموعات. فده شيء يخليك برضو ايه تفكر، هو انا بحب مين؟ انا بقلد مين؟ بتحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بتحب الصحابه كلام ولا بالفعل شبههم؟ تشبه بافعالهم وصفاتهم. تحب الذين انعم الله عليهم يا رب جل وعلا في كل ركعه يا رب اجعلني منهم، ولا انت شبه اليهود في بعض الصفات، ولا شبه النصارى في بعض الصفات؟ فالواحد يخلي باله ان في هذا اليوم ايه اللي يحصل. واذا النفوس زوجت. مش بس كده، كان زمان كانوا بيقتلوا في العرب لما يخلف بنت، كان ايه بيحصل؟ كان يقتلها يحط يدفنها حيه في الرمل. ليه؟ خايف من العار، وهي ما لهاش ذنب. فربنا عز وجل هياخد حق هذه الطفله اللي هي ماتت ايه ظلم وعدوان. فربنا عز وجل يقول واذا الموءوده سئلت. هذه الموءوده تسأل يوم القيامة سؤال تطيب ليها، يعني يقول لها هياخد حقك، وتبكيت للي قتلها. بأي ذنب قتلت؟ ليه قتلتها؟ وهيبدأ يحاسب هذا الذي ايه قتلها. ثم قال تعالى برضو من أشياء تحسب القيامة وإذا الصحف نشرت. كل واحد فيها ضعيفة، ليه كتاب مكتوب فيه كل حاجة. فهذه الصحف هتنشر يوم القيامة، وكل واحد هياخد إما بيمينه وإما بشماله أو من وراء والعياذ بالله ظهره. فاللي هياخد بقى كتابه بيمينه عرفنا قلناها يقول ها أم اقرأوا كتابية فرحان، واللي هياخد كتابه بشماله يدعو إيه سبورة ويصلى سعيرة، إنه كان في أهله إيه مسرورة، انه ظن ان لن يحور. خلاص الشقاق. فالشاهد ان ربنا جل وعلا بيقول لك واذا الصحف ايه نشرت. طب ايه تاني يحصل؟ واذا السماء كشطت. هذه السماء ايه تقلع وتزال من مكانها، اللي هي جميله كده وثابته ربنا يزيلها من مكانها. مش بس ده يحصل، وإذا الجحيم سعرت، الجنة النار بقى تسعر وتوقد علي أكثر وأكثر. ليه؟ عشان تستعد استقبال هؤلاء الفجار وهؤلاء المنافقين وهؤلاء الكافرين وهؤلاء العصاة، والجنة أيضا تستعد. وإذا الجنة أزلفت، تزلف من يعني أزلفت يعني قربت من مين؟ من أهلها المتقين. إذا وقع كل ده، وقتها بقى كل نفس هتتيقن بيوم القيامة، وقتها علمت نفس ما أحضرت من خير ومن شر. طيب ربنا جل وعلا بيقول كل هذه الرد ليه؟ عشان نستعد لهذا الايه اليوم، عشان نقف واقفة مع نفسنا يا عمر. وقش بقى لا اصل لا، انت مش انت عارف ان في يوم قيامة؟ تصدق متيقن بده؟ يبقى لازم تستعد بقى، مبقاش كلام كده على الفاضي، لا ابقى انا متيقن بقلبي واعمالي تدل على هذا. ثم قال تعالى واقسم تعالى ببعض الايه المخلوقات الاخرى، قال تعالى فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. يعني بقى الخنس وايه الجوار الكنس؟ فكر كده ايه الخنس دي؟ ايه لا انت فهمتها وسوس خناس. هو الخنس ده او الخنس ده عباره عن ايه؟ لما بيخنس يعني يخنس ايه يختفي صح. فهذه الخنس عباره عن ايه؟ النجوم. ليه سماها ربنا خنس؟ انت في النهار بتشوفها يبقى هي بتختفي انوارها في النهار. طيب ليه سماها كنس؟ لان هي جاريه جواري يعني تجري وتسبح في الكون اللي ربنا عز وجل خلقه، وتستتر كنس يعني كنس تستتر في ابراجها. مش قلنا مش في منازل؟ مش احنا قلنا والسماء ذات الايه البروج صح؟ قلنا ان البروج دي عباره كاماكن، هذه الايه هذه النجوم العظيمه بايه بتستتر وتستقر داخل هذه الايه الابراج، عشان بتكون في الاخر بعد كده رجوما للشياطين وهكذا. طيب يبقى رب سبحانه الحمد ذكر عظم هذه الايه الكواكب وهذه النجوم، فقال اقسم الله جل وعلا بهذه النجوم اللي بتختفي ضوءها في النهار وبتجري وتسبح في السماء وتستتر وتختفي في ابراجها. كنا فين ايه تستتر في ابراجها. طيب ثم اقسم الحمد بقسم اخر والليل اذا عسعس. يعني عسعس؟ فكر كده. لا الليل بقى اذا اقبل بظلامه، يعني الليل بدا ان هو ايه يجي اقبل بظلامه. والصبح اذا تنفس، اذا ظهر ضياؤه. يقسم ربنا عز وجل على ايه؟ يقسم انه لقول رسول كريم. هذا القران لتبليغ من رسول كريم. مين هو رسول كريم هذا؟ لا لقول رسول كريم سيدنا جبريل اللي كان بيعلم مين؟ طيب هذا الرسول الكريم ربنا عز وجل وصف اوصاف بقى، ربنا بيمدح سيدنا جبريل عشان انا اتخلق بهذا الخلق. هو كان رسول كريم، يعني كريم فاكرين الكرام بره؟ يعني عنده كرامة على عند ربنا، عنده كرامة عن المعاصي لا يعصي الله ما أمره، كرامة عن النقائص، حاجة تانية يؤثر منافع غيره على نفسه. طب هذا الرسول الكريم عنده ايه؟ ذي قوة، يعني عنده قوة في تنفيذ ما يؤمر به من ربنا. فانت لابد نفس القصة لما تعرف كده تبقى ايه تنفذ ما أمرك الله به بقوة، ما تبقاش ضعيف كده في الدين. ماشي سيدنا عمر الخطاب كان بيقول ايه؟ عجبت لجلد الفاجر وايه؟ وخور وضعف المؤمن. المؤمن المفروض يكون قوي، والمؤمن القوي احب عند الله من المؤمن ايه؟ الضعيف. وفي كل خير، يعني في الاثنين خير، بس في الاخير ايه؟ مين احب عند ربنا؟ المؤمن القوي. طيب ذي قوة عند مين؟ عند ذي العرش مكين. عند مين؟ مين ذي العرش؟ ربنا جل وعلا. يبقى ربنا وصف نفسه بانه ايه صاحب هذا العرش، فهذا جبريل عليه الصلاة والسلام ده ليه مكانة عظيمة جدا عند ربنا. عند مين؟ ومش بس كده، وكمان مطاع ثم امين. هذا الملك سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام هو الملائكة بتطيعه، وايضا مؤتمن على ايه؟ على الوحي. يبقى ربنا عز وجل بيقسم بشيء معين، فلا اقسمه بالخنس الجواري الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، ان هذا القران اقسم بايه؟ بانه قول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين. بيقسم ايه ربنا بقى؟ وما صاحبكم بمجنون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش مجنون؟ لما شو قالوا عليه مجنون؟ وقالوا عليه ساحر؟ وقالوا عليه كذاب؟ فربنا عز وجل بيبرئه من فوق سبع سماوات، وما صاحبكم بمجنون. وكان بيقولوا ان اللي جه النبي صلى الله عليه وسلم ده عباره عن جني شيطان، فبيقول له لا، ربنا صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا جبريل على حقيقته في السماء الدنيا ليه اكتر من 600 جناح. عظم سيدنا جبريل، وده مخلوق من مخلوقات الله، فبقى بالله ربنا عز وجل ليس كمثله ايه شيء وهو السميع البصير. فربنا عز وجل بيقول ان انا صلى مش مجنون، بل هو راى سيدنا جبريل على صورته الحقيقيه فين؟ في الافق العظيم من ناحيه المشرق، وهي الرؤيه اللي حصلت فين؟ لما حصل ايه؟ قبل ما تحصل الايه الوحي. طيب ايه تاني بقى؟ وما محمد صلى الله عليه وسلم وما هو على الغيب بضنين. يعني ايه بضنين؟ يعني لا ببخيل، ضن بالشيء، يعني هو مش عنده بخل فيه تبليغ الرساله. وفي قراءه ثانيه وما هو على الغيب بضنين بالظاء. يعني ايه بضنين؟ يعني هو مش بيخترع ده من عنده، مش متهم ان هو ايه، ان هو انا ظنيت، لا هو مش شخص بيظن. وقال تعالى وما هذا القرآن وما هو بقول شيطان رجيم. يعني هذا القرآن مش قول شيطان رجيم مطرود من رحمة ربنا، ولكنه كلام الله وحي. يبقى انا اعمل هنا، انا اعظم نسل ودافع عن ان انا اتأكد واعمل بهذا الكتاب الذي انزله ربي. ثم قال تعالى فأين تذهبون؟ ده سؤال بقى توبيخ لهؤلاء الكافرين. فأين تذهب بكم هذه العقول في التكذيب بالقرآن بعد كل هذه الحجج القاطعة؟ إن هذا كتاب، كتاب الله. فأين تذهبون؟ عقولكم دي هتوديكم فين؟ راح فين يا عمر؟ أين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا القرآن موعظة من الله جل وعلا لجميع الناس، ذكر الايه؟ العالمين. لمين؟ لمين؟ لمن شاء منكم ان يستقيم. يعني اللي عايز يستقيم على الحق والايمان عليه ان هو يعمل بايه؟ بهذا القرآن. ثم قال تعالى وما تشاءون الاستقامة، ولا تقدر على ذلك الا بايه؟ بمشيئة رب العالمين. فعليك يا عمر وعليكم يا حبايبي ان انتوا ايه؟ تستعينوا بالله ان ربنا عز وجل ايه؟ يعيننا ويرزقنا الاستقامه. عشان كده احنا كل ركعه بنقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. قبلها قلنا ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين. فيا رب بما ان احنا لا نعبد الا اياك ولا نستعين الا بك، فاهدنا هذا الصراط المستقيم. يبقى كده عرفنا كده الصوره. محتاجين بقى ان انتوا تكتبوا كشاكلكم وتبداوا ان انتوا ايه؟ تخلصوا حفظ هذه الآيات. معانا النهاردة حديثين اخدوهم كده في عجالة. الحديث اللي رقم 12، احنا وصلنا لغاية 11. حديث رقم 12 على ابي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، من حسن اسلام المرء، يعني من جودة وكمال وجمال اسلام الايه؟ المرء. تكون مسلم احسن مسلم تعمل ايه؟ تركه ما لا يعني. يعني ليه انت ما تدخلش حاجة شعبية؟ بلقاش كده فضولي، عرفت الفضولي ده؟ طب دي ليه؟ طب دي عملت دي ليه؟ طب دي كذا؟ طب كذا؟ طب كذا؟ طب كذا؟ لا، الشخص يبقى بيسأل كتير او بيتدخل في اشياء لا تعنيه ده شخص ايه اسلامه مش حسن. يبقى اذا كنت عايز تعرف مواصفات اسلامك الحسن يعني اكمل اسلام واجمل اسلام باحسن مسلم يعني ده يكون عندك ايه صفه تركك ما لا ايه ما لا يعنيك. يعني ما لا يعنيك يعني انت حاجه مش بتاعتك. هو واحد بيعمل حاجه معناه انت مش كل حاجه ايه تتدخل فيها وتبقى انت عندك ما فيش فتش في شنطه زميلك ما تفتش مثلا في موبايل بابا وماما ما تبقاش انت عمال عايز تعرف كل حاجه عشان دي صفه ممكن تكون في بعض الناس ان هو يبقى عنده ايه فضول. لا تحس تامر تركه ما لا يعني. حاسس ان كده نختم بيه النهارده ان شاء الله تعالى عن ابي حمزه انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا انس كان خادم مين؟ نسل. بيقول ايه بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يؤمن احدكم. يبقى ده شرط تاني في الايمان. يعني انت لو عملتش الحاجه ديت يبقى انت ايمانك ايمان ناقص. والايمان قلنا في اصل الايمان ان اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واصلي واعمل الاعمال اللي واجبه عليا. طب الايمان الثاني بعد كده درجه اعلى منها كمالا واجبا. يبقى انا كده ايماني كام بس كمال واجب اللي هو اعمل فيه ايه اعمل كل الطاعات اللي هو ربنا قال امرنا بيها واترك كل المحرمات. الايمان بقى الاعلى منه بقى كمالا مستحبا. يبقى انت كده احسن ايمان بقى بعد ما انت عندك الاصل وعندك الكمال كمالا واجبا. يبقى عندك كمالا كمالا مستحبا يعني تعمل كل المستحبات وتترك كل الايه المكروهات. فمثلا بيقول لا يؤمن احدكم يعني لا يؤمن ايمانا ايه كاملا حتى ايه بقى حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. دي اشكال بيحصل مع الاخوات في البيت وبيحصل مع الاصحاب وبيحصل مع مين؟ ان انت يا عمر حابب نفس الحاجه بس انت مش حاببها لمين؟ لاخوك اخوك المسلم او اخوك من امك ابوك. نفس القصه اخوك الثاني ما بقاش حابب ليك ده انت حابب ان انت مثلا ماما بتوزع او بابا بيوزع الاكل في حته لحمه انت حاببها وعارف ان اخوك هو كمان بيحبها. يبقى انت لا تكون مؤمن كامل الايمان حتى تحب ان انت ايه تديها له قبل ما انت ايه تاخدها. ودي قلنا كرام ان هو عنده ايه كريم عنده ايه ايثار. ايثار لايه؟ لمنافع نفسه لغيره. انت مثلا عارف ان مثلا بتحب انت ان انت تنام محدش يضايقك فيجي اخوك ينام فتضايقه تحب. يبقى ده كده كامل ايمان مش كامل. يبقى انا بالاخر لا اؤمن حتى اكون ايه حتى احب لاخي ما احب لنفسي. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. كده خلصنا النهارده حلقتنا. نلتقي بكره ان شاء الله تعالى مع سوره عبس. يا ريت الشباب تحضروا يعني تقراوا السوره وتقراوا تفسيرها عشان خاطر ان شاء الله تعالى ناخدها بكره على خير. جزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.